صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Yeah. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وصادقات وصابرين ارحمنا يا هل. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله.